طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنكمل بإذن الله تعالى قراءة منظومة الآداب الشرعية للإمام محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى، مع تعليق شيخنا أبي مصعب مجدي حفالة حفظه الله ووفقه، وذلك ضمن دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الأولى وفي يومها الثالث بعد عصر الأربعاء 21 من شهر جمادى الآخرة لعام 34 و400 وألف. قال رحمه الله تعالى: قال: وفحش ومكر والبذى وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. نعم، بسم الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: محمد ابن عبد القوي وفحش ومكر والبذاء وخديعة، وذا كله قد ذكر في درس ماض، وسخرية والهزء والكذب قيدي. الكذب قلنا هو الإخبار عما يخالف الواقع، هذا كذب، والكذب يعتبر من مساوئ الأخلاق. والكذب كما تقدم أن ذكرنا أبشعه وأقبحه وأشده تحريما، الكذب أشده تحريما هو الكذب على الله ورسوله. وتقدم أن ذكرنا أمس في درس أمس أن الكذب على الله أشد، ثم ذكرنا الكذب على رسوله. والظاهر أن الكذب على الله والكذب على رسوله هما سواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أرسل أخ ورقة فيها تنبيه على هذا فجزاه الله خيرا. الكذب هو مراتب بعضها أشد تحريما من بعض، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله أشد من الكذب عما سواهما. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سامع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإن خصلة الكذب تعتبر خصلة ذميمة، والمرء إذا كان أخذ يتعاطى الكذب سلوكا فإنه سيكون منبوذا، بل حتى إذا صدق فإن القوم لا يصدقونه، يكذبونه. ولذا فلتحذر يا طالب العلم، فلتحذر يا طالب العلم من هذه الخصلة الذميمة، لأنك إذا عرفت بها سقطت دعوتك وسقط نصحك ولم يثق بك الآخرون. فعلى المسلمين جميعا والمسلمات وعلى طلبة العلم والطالبات على وجه الخصوص أن يتحلوا بالصدق في أقوالهم وأعمالهم، وعليهم أيضا أن يعلموا أن من شرط طالب العلم كي ينتفع به أن يكون صادقا، لا يعرف بكذب في حديث الناس، فإن العلم لا يتلقى عمن عرف بالكذب، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما أخبرتك أن الكذب خصلة ذميمة، وعلى المرء أن يتحرى الصدق، قال الله عز وجل فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذي جاء بالصدق وصدق به، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. فالصدق مرتبة عظيمة ورفعة لصاحبه، فأنت تحذر من خصلة الكذب وتربي نفسك على الصدق، الصدق مع الله عز وجل والصدق مع العباد أيضا. كعب بن مالك رضي الله عنه إنما تاب الله عليه وقبلت توبته وإنابته بسبب صدقه، ولذا قال إن من توبة الله علي ألا أحدث إلا صدقا، إنما نجاني الله بالصدق. فما علم بأحد ابتلاه الله بصدق الحديث مثل كعب ابن مالك، ما تعمدت كذبة واحدة. وهذا يدلك على أن الصدق نجاة، أن الصدق نجاة، وهو طمأنينة أيضا. تجد الكاذب يعيش ريبة وشكا، هكذا الصادق تجده شجاعا، تجده مطمئنا غير خائف، بينما الكاذب يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. ولذا من أبرز خصال المنافقين هي الكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولذا عليك أن تحذر من الكذب وأن تجاهد نفسك على الصدق في قولك وفعلك، وأن تستوي سريرتك مع علانيتك. يقول الناظم هنا والكذب قيدي بغير خداع الكافرين بحربهم، هذا استثناء الآن وتقييد. الكفار هل يجوز أن نكذب عليهم خدعة في الحرب؟ أجيبوا نعم. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم الحرب خدعة وخدعة وخدعة، ثلاث لغات. الحرب خدعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورّ بغيرها، يعني إذا أراد أن يغزو الروم مثلا في تبوك ورّ أنه يريد مكانا آخر غير تبوك، وهكذا. هذا من خداع الكفار من أجل أن يتمكن منهم المسلمون. إذن هذا الكذب هو لمصلحة راجحة، هو لمصلحة راجحة، وهو غلبة الكفار والظهور عليهم والانتصار عليهم وظهور دين الله عز وجل. فالحرب خدعة، الحرب خدعة. وعلى هذا المسلمون اليوم ينبغي أن يتعايشوا مع الكفار على ملاحظة المصالح الراجحة، المصالح الراجحة يعني السياسة الشرعية التي تقتضي المصلحة الراجحة للمسلمين، لا أن يكون التعامل على جهة إذلال المسلمين، إذلال المسلمين وإضعاف دينهم، لا، التعامل يكون وفق ظهور أمر الإسلام والمصلحة الراجحة. طيب، بغير خداع الكافرين بحربهم. إذن فيه المخادعة للكفار إنما تكون في حال أكمل الحرب. فإذا تعايش معنا الكفار نخادعهم؟ الجواب لا، ما نخادعهم، نعاملهم بالصدق، نعاملهم بالأمانة، نعاملهم بالوفاء بالعهد، لا نعتدي عليهم، لا نظلمهم، لا نغشهم، وهذا من محاسن هذا الدين، هذا من محاسن هذا الدين. فإذا عاملناهم بهذه المعاملة رغبوا في دين الله عز وجل. وكثير ممن دخل في الإسلام لم يدخل بالسيف هكذا، إنما دخل بمعاملة المسلمين، بحسن معاملة المسلمين. وانتشار الإسلام في بلاد السند وبلاد أندونيسيا وبلاد ماليزيا في الشرق، انتشار الإسلام إنما كان بسبب التجار، تجار مسلمون عملوا بهذا الدين، تخلقوا بهم، فكان عندهم وفاء بالعهد والوعد، وكان عندهم صدق الحديث، وكان عندهم مروءة. فلما رآهم هؤلاء بهذه الصفات العالية دخلوا في هذا الدين، دخلوا في هذا الدين. إذن الكفار الذين نعاملهم بالخدعة من هم؟ من هم؟ الحربيون. نحن وأنتم في ساحة القتال سنعمل على الانتصار عليكم ونخادعكم، ونخادعكم هكذا. نعم. أما الذميون، من هم الذميون؟ أصحاب الذمة، يهود النصارى الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، هؤلاء يتعايشون بيننا، نعاملهم بمكارم الأخلاق، نعاملهم بمكارم الأخلاق. وهم إن تعايشوا بيننا بشرط ألا يظهروا شعائر دينهم. هذا نصراني دخل الكنيسة ودق بالجرس والناقوس والبوق، هل نسمح له بهذا؟ الجواب لا يسمح له بهذا. هذا يهودي يعيش بيننا، خرج بقارورة الخمر ويشربها في الشوارع، نسمح له بهذا؟ الجواب لا نسمح له بهذا. وهكذا، فتقوص عباداتهم فيما بينهم في الخفاء يعملونها، لأنها حلال في دينهم المغير المبدل، حلال في دينهم. فإن تعايشوا مع المسلمين فإنهم لا يظهرون شيء من دينهم وشعائرهم، عرفتم؟ ونحن هل نعتدي عليهم في بيوتهم، نقول أنت لا تفعل كذا ولا كذا؟ لا، لا نفعل هذا، لكن لا يؤذن له بأن يظهر دينه وشعائر دينه ويشرب الخمر علانية، لا يسمح له بهذا، بل هذا نقض للعهد بيننا وبينه. طيب، قال بغير خداع الكافرين بحربهم وللعرس. العرس من هي؟ الزوجة. ولذلك يقول عروس المراد به الزوج هكذا في اللغة، والعرس المراد بها هنا الزوجة. الزوجة يجوز الكذب عليها؟ أجيب، ما تزوجتم بعد؟ نعم نعم، يجوز الكذب للمصلحة الراجحة، لكنه من قبيل المعارض. ما هي كذبة هكذا؟ لا، مثلا تقول مثلا لها: أنت امرأة جميلة، وهي جميلة بالنسبة لغيرها، عرفتم؟ أو تقول: أنا مثلا أحبك ولي مودة كبيرة، وقد لا يكون الأمر على هذا النحو، لكن أنت تريد من هذه العبارات المصلحة الراجحة في أن يحصل بينك وبين زوجتك وئام ومودة ومحبة. وليس معنى ذلك أن كل زوج قال هذه العبارات هو من هذا القبيل، لا، لكن إذا احتاج المرء لبعض الكلمات، أحيانا تقول أنت: هذا الثوب الذي تلبسينه ثوب جميل، وعند المحاققة قد يكون ثوبا عاديا، لكن أنت أردت بهذه العبارة تطيب خاطرها، وأردت المودة بينك وبينها، فهذا الكذب وهو من قبيل المعاريض، هذا الكذب يعتبر جائزا، يعتبر جائزا، لأن فيه مصلحة كبيرة في المودة بين الرجل وزوجته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا هذا الموضع أكمل. الثاني، الموضع الأول في الحرب مع الكفار، الموضع الثاني مع الزوجة. قال: وللعرس أو إصلاح أهل التنكد. الصلح يحصل بين أخويك من المسلمين مشاجرة وشحناء وبغضاء، فتأتي إلى أحدهما وتقول: إن فلانا يرغب في الصلح، إن فلانا قد ذكرك بخير، إن فلانا يحبك، وتأتي إلى الآخر وتقول: إن فلانا يرغب في الصلح، إن فلانا قد ذكرك بخير، إن فلانا يحبك. هذا الذي ظاهره الكذب، هل وراءه مصلحة كبرى؟ الجواب: وراءه مصلحة كبرى، أن تجمع بين قلوب إخوانك. أو قد يكون هذا الخلاف بين قبيلتين، بين قبيلتين، فتسعى بالصلح بينهما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هذا ليس بكذاب، لأنه أراد أن يصلح بين الناس. فأنت إذا رأيت متشاجرين فلك أن تقوم بمثل هذا الأمر، تقول: فلان يحبك، فلان نادم على ما حصل، وهكذا. كل هذا من أجل أن تقارب بين القلوب، والصلح خير. قال الله: والصلح خير، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال الله عز وجل: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فانظر إلى مصلحة الصلح واجتماع القلوب، مصلحة كبيرة. وفرق كبير بين هؤلاء المصلحين وبين أولئك النمامين المفسدين. إذا رأوا تباعدا بين أخوين أشعلوا النار أكثر، أشعلوا النار أكثر. هو يقول: عليك من زمان أنك كذا وكذا، ولقد سمعته مرة يقول فلان كذا وكذا، إشعالا لنار الفتنة والشحناء والبغضاء، عياذا بالله. إذن قد أجاز لك الشرع من أجل مصلحة الإصلاح، من أجل من أجل ماذا؟ طيب، أيوة. في أمر صغير كذبة بيضاء. ما في؟ الكذب الوعيد فيه شديد لكنه متفاوت، ليس الكذب على الله ورسوله ككذب على أحد من الناس، ولذلك فيه تغليظ بحسب الكذب على من. وأيضا بارك الله فيك ويفترق اختلف أيضا الكذب في من تعاطاه وكان مكثرا منه، وفرق بين من فلت منه فلتة، فهذا يختلف. الظاهر أن الكذب يختلف بحسب الكذب بواعثه ودوافعه وبحسب الشخص الذي حصل منه الكذب. وكله منهي عن كله حرام. وأنت تعلم أنه ضعيف؟ أعلم أنه ضعيف، لكن بنرفع في شيء ونقول له مثلا الجنة فيها وفيها هي حديث ضعيف. هذا بارك الله فيك، الحديث الضعيف هل يعمل به في فضائل الأعمال أو لا يعمل به، هذا محل خلاف بين العلماء. فالذين قالوا بأنه يعمل به اشترطوا له شروطا، أن يرجع إلى أصل كلي معمولا به، أصل صحيح، وأن لا يعتقد عند العمل به صحته، وأن لا يكون شديد الضعف، وأن يصدر بروية ونحو ذلك مما يشعر بضعفه. المهم أن الضعيف في فضائل الأعمال اشترط له العلماء القائلون به، اشترطوا له شروطا، والحق أن في الصحيح غنية عن الضعيف، هذا هو الحق. لا، من ثبت عليه كذبة عند المحدثين أسقطوا حديثة. اللحن. نعم. هذا يرجع إلى جواز الرواية بالمعنى، هل يجوز أن تروى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ هذا فيه خلاف. جمهور العلماء على الجواز بشرطين. الشرط الأول أن يكون عالما بما يحيل المعاني، والشرط الثاني أن لا يكون اللفظ متعبدا به. شرطان ذكرهما جمهور العلماء، ومن العلماء من منع الرواية بالمعنى مطلقا خشية أن يدخل في هذا، أن يروي الحديث بالمعنى فيحيل هذا المعنى بسبب اللحن. ولذلك اللحن في الكلام من أخطر ما يكون، فإنه قد يكون المعنى فاسدا، ويخشى عليه أن يدخل في جملة من كذب علي متعمدا. فالقصد أن الراجح أنه لا يجوز الرواية بالمعنى إلا بهذين الشرطين، عالما بما يحيل المعاني، وأيضا أن لا يكون اللفظ متعبدا به. فإن كان اللفظ متعبدا به فواجب أن يروى بلفظه، يعني عنده علم باللغة. لا تروي بالمعنى وأنت جاهل باللغة، لأنك ستلحن، وإذا لحنت ربما تغير المعنى تماما، فأنت كأنك تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى دين الله ما ليس منه، عرفت؟ ففيه إساءة عظيمة، فيه إساءة عظيمة. نكمل هكذا. أين الإخوة؟ إيش الإشكال؟ أيوة، لكن بتحقق الشروط، وقد كانوا يعلمون وعندهم قوة في ألسنتهم وبيان. لا، قد لا يكون هذا من قبيل الرواية بالمعنى، اختلاف ألفاظ، هذا اختلاف ألفاظ، لكن المعنى غير اللفظ، المعنى غير اللفظ، فيقال فلان رواه بالمعنى. لكن تعرف أن الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض، لا يشترط أنه قد حضر المجلس. أيوة نعم، ذكروا بعض الرواة كان ربما لحن إسماعيل بن أبي خالد، وبعضهم كانوا يقولون كان يلحن لحنا فاحشا، لحنا فاحشا يعني يغير المعنى، وهذا من عناية المحدثين أن ميزوا بين من قل لحنه وبين من كثر حتى فحش، هذا يدلك على دقة المحدثين. وعلى كل حال اللحن في الكلام كالجذام في الوجه، وكان عبد الله بن عمر يقول ينبغي للوالد أن يضرب ولده إذا لحن يؤدبه على اللغة، فكيف إذا كان الوالد نفسه ممن يلحن. طيب قال بغير خداع الكافرين بحربهم وللإرث أو إصلاح أهلي التنكدي، يعني حصل بينهم نكد ووحشة فاختلفوا، هنا يجوز أن نكذب للمصلحة الراجحة، انتبه للمصلحة الراجحة، أليس الجمع بين القلوب مصلحة عظيمة؟ الجواب لأن اختلافهم وفرقتهم شر، والخلاف شر، وتباعد القلوب شر، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا من أجل التقارب بين القلوب جاز الكذب لهذه المصلحة. وقد أخبرتك أنه من قبيل المعاريض ما تأتي بكذب مكشوف هكذا، يعني بعض الناس إذا تعاملت أنت بهذا ربما بعضهم يبالغ يقول فلان قال والله عنك كذا وكذا من المدح، وهو لم يعتد أن يقول هذا في حال الصفاء قديما، حتى تقول له يا خان لا تكذب، عرفت؟ لأنك تعلم حتى في حال الوئام بينك وبينه ما كان يقول مثل هذا الكلام، أفيقوله الآن وبينكما هذا الخلاف؟ فالمرء يستعمل معاريض تحقق المصلحة، لكن لا يأتي بشيء يعرف أنه سيكشف، وإذا كشف هذا الأمر فربما لم يوثق به بعد ذلك. ولذلك المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، لكن من عرف بكثرة المعاريض لم يصدق، صح؟ ولذلك بعض إخواننا يعرف بالتدليس ويعرف بالمعاريض فصار غير موثوقا بين إخوان، يقول انتبه له هذا كثير التدليس، انتبه له كثير المعاريض، فعلى العبد أن يحذر من أن يصل بهذه المعاريض إلى أن لا يوثق به. قال وأوجب عن المحظور كف جوارح، قرئ تفضل. قال وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد. وأوجب عن المحظور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد، يعني المحظورات إن كان واجب إن كان واجبا البعد عنها فهنا كفك للجوارح يعتبر واجبا، وإن كان مكروها فكفك عن النهي مكروه، يعني بحسب النهي، بحسب النهي، النهي إن كان طلب الكف على جهة الإلزام كان محرما، والنهي عن وطلب الكف إذا كان على جهة غير الإلزام كان مكروها. إذن النهي ينقسم إلى قسمين، نهي تحريم ونهي كراهة، كما أن الأمر ينقسم إلى قسمين، أمره وجوب وأمره ندب، هذا هو عرفتم؟ لأن الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية كم عددها؟ 5: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. المباح ما أذن في فعله وتركه، ما أذن في فعله وتركه. أما المحرم وما نهي عنه نهيا جازما على سبيل الإلزام، والمكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، فأنت كفك لجوارحك بناء على النهي. إن كان النهي محرما فكفك واجب، وإن كان النهي مكروها فكفك مستحب. عرفتم الآن؟ هذا مقصود الناظم هنا. وأوجب عن المحظور كف جوارحه، وندب عن المكروه غير مشدد، لأن المكروه ليس على جهة الإلزام تركه، لكن ينبغي للمؤمن أن يترك هذه المكروهات، لأن المكروهات طريق للوصول إلى المحرمات، كما أن ترك المندوبات طريق إلى ترك الواجبات. فالذي يحمي الواجب هو المندوب، الذي يحمي الواجب ما هو؟ المندوب. وأنت لاحظ، إن كنت حريصا على السنن الرواتب، هل ستضيع صلاة الفريضة؟ أجب. هل سمعتم بأخ أو بشخص حريص على السنن الرواتب يضيع الفرض؟ لا يضيع الفرض، هو يأتي إلى صلاة الظهر قبل وقت إقامتها ويصلي السنن الرواتب، فكيف سيضيع الفرض؟ فإذا كي تحافظ على الفرائض ينبغي أن تحافظ على سياجها الواقي. ما هو؟ النوافل، المندوبات. وكلما ترك المرء المندوبات أوشك أن يضيع الواجبات، أوشك أن يضيع الواجبات، ولا يزال يتأخر عن الفرائض حتى يؤخره الله عز وجل. يتأخر عن تكبيرة الأحرام، ثم يتأخر عن الركعة الأولى، ثم يتأخر عن الركعة الثانية، ثم لا يكاد يأتي إلا في التشهد الأخير، ثم يعتاد أن يقيم جماعة بعد جماعة الأولى، وهكذا. فلتحذر من تضييع الواجبات إذا تهاونت في ترك المندوبات، على أن الفرائض هي التي أوجبها الله عز وجل. الله عز وجل أوجب الفرائض، فمن قام بتأديتها فقد عمل أو قام بما أوجب الله عليه. لكن لا تنسى أن النوافل هذه متممة للفرائض، فما حصل من تقصير في الفريضة أتممته بالنافلة. انظروا هل له من نوافل. والنوافل سبب في محبة الله عز وجل. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولا يزال عبدي لا، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الشاهد أن العبد ينبغي أن لا يتهاون في هذه المكروهات فيقول هي مكروهة ليس محرمة. نقول أترك. فإذا وقع في فعل ما، عندها نقول هل هو واجب أو مكروه، لأن بعض الناس اعتاد أن يقول لك هو واجب أو مندوب. نقول المؤمن يحرص على الاستجابة لأمر الله عز وجل، ويحرص على الطاعات، ويبادر إلى الطاعات، لكنك إذا وقعت في أمر ما وأردت الفتوى والسؤال، فيقال لك عندها هل هذا محرم أو مكروه، هل هذا واجب أو مندوب؟ ومن هنا على أهل العلم، أهل العلم يعلمون الناس الفرائض فقط. أجيبوا يعلمون أهل العلم يعلمون الناس الفرائض فقط أم الفرائض والمندوبات؟ الفرائض والمندوبات. وهل يحذرونهم من المحرمات فقط؟ الجواب يحذرونهم من المحرمات والمكروهات. فلا تقل أنت أنا سأعلم الناس الفرائض فقط وسأحذرهم من المحرمات فقط، لا، ما يجوز لك. الواجب عليك أن تعلم دين الله كله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لكن إذا حصل من عبد أمر وجاء يسألنا قلنا هذا محرم، أو قد نقول هذا مكروه، ونقول هذا فريضة، وقد نقول هذا مندوب. لكن ينبغي للمسلم أن لا يقصر نفسه على معرفة الفرائض، لا، فدين الله عز وجل فرائض ومندوبات، ودين الله عز وجل نهي عن المحرمات والمكروهات. هذا دين الله. وكما سمعت أن المندوبات سياج واقي لمن؟ للواجبات، كما أن المكروهات تركها سياج واقي ألا تقع في المحرمات. فطريق تضيع الفريضة تضيع المندوبات، وطريق الوقوع في الحرام الوقوع في المكروهات. عرفتم؟ طيب، نعم. طيب، دخل الآن في آداب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف ما هو والمنكر ما هو؟ المعروف ما عرفه الشارع فأمر به وطلبه طلب فعل، والمنكر ما أنكره الشارع فأمر بالابتعاد عنه وزجر عن فعله. إذن المعروف والمنكر، المعروف ما عرفه الشارع بأنه أمر محبوب فعله، لكن المنكر ما أنكره الشارع وزجر عن فعله. فقال هنا: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض عين، فرض عين على من؟ تتمة البيت، على عالم بالحظر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء الشرع بالأمر به، بل قوام هذا الدين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا تحذير عظيم. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم دعائم هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعضها: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم في هذا الدين، لكن يتعين ويتأكد على أهل العلم، يتعين ويتأكد وآكد على من؟ على أهل العلم. لماذا؟ لأن أهل العلم هم أعلم الناس بشريعة الله عز وجل، وهم أعلم الناس بالمعروف والمنكر. وإذا ترك العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هلك الناس، هلك الناس. ولذلك أمر الله عز وجل بالرجوع إلى من؟ إلى العلماء أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. وكذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي علمه؟ العلماء. فالعلماء هم أعلم الناس بشريعة الله عز وجل بالمعروف وبالمنكر، ففي حقهم فرض عين آكد. وهل معنى ذلك أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا عالم؟ الجواب لا، لا، كل من علم بأن هذا معروف وأن هذا منكر وجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذن شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما بأن هذا معروف وبأن هذا منكر. لا تفهم من قول أن يكون عالما أنه لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا العلماء، لا، العلماء داخلون في هذا دخولا أوليا، دخولا أوليا، لأن في ترك ذلك من أهل العلم هلاك للأمة، هلاك للأمة. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل من علم بأن ذا معروف وذا منكر. عرفتم الآن؟ فهذا قصد المؤلف هنا في قوله: فرض عين تسدد على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به. أنت قد يتعين عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الجملة فرض عين أو فرض كفاية؟ أخوكم أبو حفص يقول فرض عين، من يخالفه ومن يوافقه؟ فرض عين. وأخوكم عبد المجيد يقول فرض كفاية، اللجنة الدائمة قد اختلفت، من يفصل بينهم؟ لا، أنت أحد الأطراف. نعم، في أصله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا في أصله. فروض الكفاية نظر الشارع فيها إلى الفعل أو الفاعل؟ من يقول؟ أنا. نعم يا مصطفى، فرض الكفاية ينظر فيه الشارع إلى الفعل أو الفاعل؟ إلى الفعل، صحيح. وفرض العين ينظر فيه إلى الفاعل. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث هو على الجملة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. عرفتم الآن؟ لكن قد يتعين إذ لم يقم به أحد، إذا لم يقم به أحد، إذا لم يقم به سواك فيتعين عليك، فيتعين عليك. عرفتم الآن؟ بشرط أن تكون عالما بأن هذا معروف وهذا منكر. لماذا تكون عالما؟ لأن بعض الناس قد ينكر أمرا وهو أمر اجتهادي، أمر اجتهادي. كيف اجتهادي؟ يعني بارك الله فيك، سأضرب لك مثلا في مسألة الوضوء من لحوم الإبل، المسألة اجتهادية أو لا؟ اجتهادية. اختلف فيها علماؤنا؟ الجواب اختلف. اختلف فيها السلف؟ اختلفوا. فأنت تأتي تنكر على صاحبك، أنت ترجح أن أكل لحم الإبل ناقض، وأخوك يرى أنه غير ناقض، فأنت تأتي وتنكر عليه، يقال لك لا، لا تنكر علي، المسألة ما لها؟ اجتهادية. لكن هل لي أن أناقشه بالأدلة؟ الجواب نعم، أباحثه، أناقشه، أذكر أدلتي التي رجحت بها، لكن هذه المسائل ليست من مسائل الإنكار، ليست من مسائل الإنكار. فلا يستويان مثلا بين مسألة أكل لحوم الإبل وبين مسألة من يعتقد الديمقراطية، يستويان؟ لا يستويان. أو يعتقد الانتخابات على أنها طريق شرعي لتنصيب الأئمة والولاة، يستويان؟ لا يستويان. فهذا ننكره لأنه يصادم الأدلة، بينما أكل لحوم الإبل مسألة تنازع فيها سلفنا احتملها سلفنا، ولكل قوم أدلتهم، وفي مثل هذا يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، ما هي توار هذه، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن لا تأتي هنا وتقول مسألة الانتخابات أيضا لا إنكار، لا إنكار، من أصلها إنكار، فهي تصادم كتاب الله وتصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت إذا جئت تنكر لابد أن يكون عندك فقه، تعلم أن ذا محرم. فهناك مسائل مثلا محرمة، رأيت شخصا يشرب الدخان، تنكر؟ الجواب تنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا محرم. كذلك أيضا رأيت شخصا يتفرج على مسلسل تمثيلية، تنكر؟ تنكر، إن هذه المسلسلات والتمثيليات حقيقتها كذب. أمر آخر لا تخلو من اختلاط الرجال بالنساء ففيها فتن وشر، تنكر؟ تنكر. فهل في مثل هذا الموضع نقول لا ينكر إلا العلماء؟ الجواب لا، من رأى منكم منكرا فليغيره. الشرط، أن يكون عندك علم بأن هذا أكمل منكر. نعم، ايوه، عالم بما يأمر به، عالم بما ينهى عنه. فهمتم الآن؟ فلا يقول قائل ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم به الا العلماء، الجواب نقول لا، هذا الإطلاق غلط. نعم العلماء داخلون في هذا دخولا اوليا، والعلماء هذا في حقهم آكد، فهم حماة الشريعة، وما أثنى الله عليهم ولا أنزلهم هذه المنزلة العظيمة لقيامهم إلا لقيامهم بهذا الأمر العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون عن ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فإذا العلماء داخلون في هذا دخولا عظيما، وإذا تركوا هذا فهو هلاك الأمة، وحاشا علماء السنة أن يتركوا هذا، فقد قاموا به خير قيام. لابد أن نذكر هذا، لابد أن نذكر هذا. طيب أنا ما أرى نعم أيوة حديث السفينة صحيح. على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. إذن الشرط ما هو؟ الشرط الأول، الشرط الأول أيها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم. هل يشترط كي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أن تكون عالما؟ قم كبيرا كابن باز. نعم يشترط. انظر إلى الرافع أيديه، هذا سراج وأنت ما اسمك؟ ها؟ وعبد المعز ومحمد وأنت ما اسمك؟ مهدي. جمع كبير. أنت ما عندك جواب؟ انظر إلى مهدي، انظر يرفع يده. هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عالما كابن باز؟ لا يشترط. نعم عندك صداع؟ اجلس يا بني استريح، الظاهر أن عندك صداع. قم يا مهدي قم، أنت أهل لذلك. لا يشترط صحيح. دليلك نعم أخوكم مهدي يفكر، لو أتيت به فلك هذا. رأيت قطف الجنداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني درسنا، وهو للشيخ المحدث عبد المحسن ابن حمد العباد البدر وفقه الله وحفظه. إجابتك صحيحة لكن بقي عليك الدليل. أنت إذا رأيت منكرا وتعلم أنه منكر يا مهدي تنكره؟ هل سبق أن أنكرت منكرا؟ متى؟ لما كنت أين؟ في نسمة. ماذا رأيت؟ رأيت خالك يدخن، جزاك الله خير، فأنكرت عليه. جزاك الله خير يا مهدي، ما شاء الله طيب هذا. واستجاب خالك للنصح؟ لم يستجب. لا يضر، أنبياء دعوا إلى الله عز وجل، فمن قومهم من آمن ومنهم من كفر، لا يضرك هذا. طيب جزاك الله خير. يستحق مهدي الكتاب؟ يستحق مكتبة؟ طيب جزاكم الله خير، ما عندنا مكتبة. نعم عرفت الجواب أخي، وأنت أيضا تستحق كتاب، لأن السؤال جاءك على حين غرة وجلب لك صداعا. طيب إذن الشرط أن يكون إذا أنكر المنكر هذا أن يكون عالما بأنه منكر، وإذا أمر بمعروف عالما بأنه معروف، وعليه أن يتأمل هل هذا الذي ينكره من مسائل الاجتهاد أو ليس من مسائل الاجتهاد. عرفتم الآن؟ لأن مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها سلفنا ولكل دليله، وهي لا تصادم النصوص كتابا أو سنة أو إجماعا، فهذا الأمر فيها أيسر، لأنك تقول بقولك بدليلك وتناقش أخاك لا شيء في هذا، وتناقش أخاك لا شيء في هذا. لكن أن تأتي بمسائل تصادم كتاب الله وتصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصادم إجماع السلف وتأتي وتغرد. لا إنكار في مسائل الخلاف. أنت تخلط. ليس هذا من مسائل الاجتهاد. تصادمون الأدلة، تصادمون كتاب الله، تصادمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصادمون إجماع السلف وطريقة السلف، وتأتي تقول لا إنكار. لا. ولذلك ما أحسن ما قام به الشوكاني في كتابه السيل الزرار. ماذا فعل؟ جاء إلى قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، قال قاعدة باطلة ينبغي أن يرمى بها من على شاهق، وفيها إبطال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرحم الله الإمام الشوكاني. راجعوا هذا الموضع من السيل الجرار. أبغي منك يا صاحب السنة ألا ينفق عليك كلام هؤلاء، كلام هؤلاء إياك أن يمر عليك لا إنكار لا إنكار لا إنكار، من أجل أن يحموا باطلهم. إذن الشرط الأول العلم، ومن هنا رد الخطأ لا يشترط أن يكون من عالم، لا، يكون من طالب علم متأهل كذلك. وهذا مقام المسألة، لأنك في بعض الأحوال يقول العالم أو الشارح يقول وباب الجرح والتعديل لا يكون إلا للعلماء الراسخين، فلا تقم أنت وتقول ما هذا، الأصل فيه أنه للعلماء الراسخين، هذا هو الأصل. إنما طلاب العلم الذين تلقوا عن هؤلاء العلماء الراسخين، ولما فتح الباب على مصراعيه خرج تحت هذا الأصل العظيم وهو الجرح والتعديل، خرج الحدادية، خرجوا ولبسوا لباس العلماء وصاروا يبدعون ويضللون، حتى بلغ بهم ضلالهم أن يضللوا الحافظ ابن حجر والإمام النووي، وقالوا ينبغي أن تحرق كتبهم، يحرق فتح الباري المكتبة العظيمة ويحرق شرح النووي. قال شيخنا، من شيخنا؟ شيخكم أنتم أيضا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي، قال لولا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله عز وجل لكان هؤلاء أولى بأن يحرقوا. انظر هؤلاء تحت أي مظلة دخلوا، تحت باب الجرح والتعديل. فمن هنا العلماء يرجعون بالأمور إلى نصابها. فإذا جئت تسأل العالم في سؤال مفرد هل لا يبين الخطأ إلا العالم، فماذا سيقول العالم؟ يقول لا، كل من علم أنه خطأ طالب علم متأهل فإنه يرد. لكن إذا أطلق في مقام آخر يريد أن يرجع بالأمور إلى نصابها، ويريد أن لا يتطفل بعض من آنس من نفسه أنه طالب علم فيتصدى للمسائل الكبار بدعوى أنني طالب علم متأهل. ولذا تقرأ كثيرا في كتب علمائنا أن باب السنة والبدعة لا يتكلم فيه إلا العلماء، هذا موجود في كلام العلماء. لماذا؟ من أجل أن يبين لك أن هذا الباب يحتاج إلى علم راسخ، لأنك لو دخلت وولجت بلا علم بدعت وضللت، والأمر دون ذلك، وسرت على قاعدة من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فأرجو التأمل يا طلبة العلم في هذه المسائل، وأن تدرك فقه المتكلم ومناسبة حديثه. تجد عبارات للشيخ صالح الفوزان: لا يتكلم في السنة والبدعة إلا العلماء. وتجد موضع آخر يسأل: هل الكلام في الأخطاء للعلماء فقط أم حتى طلاب العلم المتأهلون؟ ماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول: العلماء لهم علمهم الراسخ وهم أقدم في هذا الباب، والخطأ أيضا يبينه حتى طلبة العلم المتأهلون، وكل من علم أن هذا خطأ فإنه يبينه ويحذر منه. اختلف الموضعين، اختلف الموضعان. فأرجو التأمل في مقامات العلماء إذا تكلموا بمثل هذه المسائل. فهمتم شيئا؟ فهمتم أو لا؟ نعم. لأنه جاءت ورقة أمس، بل ورقات، لأنني ذكرت أن باب الجرح والتعديل باب في سياق الكلام، لا أذكر الآن، أنه للعلماء الراسخين. فجاءت بعض الأوراق من إخواننا قال: وهل هذا خاص بالعلماء الراسخين أم حتى طلبة العلم وكذا؟ فأحببت أن أبين مثل هذا، وقد ذكرت في مواضع حتى في شرح الوصايا السلفية، الوصايا التي للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كلاما واضحا ظاهرا في أنه للعلماء، لأن باب التخطئة ليس بابا سهلا مفتوحا على مصراعيه يلج فيه كل أحد، لا، والخطأ يتفاوت ظهورا وخفاء. فالعلماء هم أحرى الناس بمعرفة هذا، ثم أيضا طلاب العلم المتأهلون الذين تلقوا عن هؤلاء العلماء. انتبه، هذه تحتها كم خط؟ كما تحبون، خطين، ثلاث، ولا فوق؟ فوق. طلاب العلم المتأهلون ممن تلقى على العلماء. المشكلة اليوم أنه يقول: أنني طالب علم لكن لم يتلقى عن العلماء. من شيوخك؟ أين درست؟ أين درست؟ فإذا الزعم بأنني طالب علم هذا يستطيعه كل أحد، ويقول بأنني طالب علم، لكن لا عيب أننا نقول لك: من شيوخك الذين تلقيت عنهم العلم؟ فإذا كان لك شيوخ سنة علماء فبخن باخن، وعندها تكون قد أخذت العلم من أصوله وعلى أصوله. ولذا كانوا يقولون في من أخذ العلم عن الكتب ماذا يسمونه؟ صحفي، صحفي. وقال عبد الله المبارك لبعضهم لما اتهمه بالإرجاء، قال: إن المرجئة لا يقبلونني، إنني أقول إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال له: ما أحوجك إلى أن تأخذ سبورة وتذهب إلى حلقة العلماء؟ فهمتم شيئا؟ فإذا هذه الاحترازات لها مغزى عند أهل العلم من أجل أن لا يتطفل على مائدة العلم من هو أجنبي عنها وغريب. لأن دعاوى أنني طالب علم تكثر في كل وقت وحين، فلما يقال: أين تلقيت العلم؟ ممن أخذته؟ من عرفك من العلماء؟ كل هذا من أجل أن تحمى الشريعة وأن يعطى القوس باريها. يا باري القوس بريا لست تحسنها، لا تفسدنها، واعطي القوس باريها. فأطلب من الإخوة أن يراعوا المقام، أن يراعوا المقام. فإذا جاء السؤال إلى العالم: رأيت تحريرا دقيقا، بل يقول أبعد من هذا، المنكر ينكره حتى العامي إذا علم أنه منكر. يعني الآن إذا رأى العامي منكرا قال انتظروا انتظروا سأتصل بالشيخ الفوزان ينكره، هل يقول هذا أحد شم رائحة العلم؟ يقوله ما يقوله، لكن مسائل فيها ظهور فيها خفاء، مسائل فيها إجماع فيها اختلاف، مسائل خلافية، مسائل اجتهادية، مسائل سنة، مسائل بدعة، ليس بابا مفتوحا على مصراعيه يلج إليه كل من ادعى العلم. فإذا أرجو التأمل في هذا الأمر، ولا يقال لمن قال إن باب الجرح والتعديل باب للعلماء الراسخين، لا يقال هذا لا يفهم في المنهج، لا، انتبهوا، الله يحفظكم، انتبهوا، لا يقال، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وطلاب العلم بالتبع لعلمائهم هم الذين تلقوا عنهم، ولذلك العلماء يدندنون الليل والنهار بالرجوع في هذه الأبواب الخطيرة إلى من؟ إلى من؟ قالوا انظروا هل عندكم طالب علم متأهل؟ لا، قالوا ارجعوا إلى العلماء، لأن مسمى طالب العلم ضوابطه الآن قد تفلتت، ومتأهل أو غير متأهل هذه دعاوى ممكن أن ينادي بها كل طالب. فالمقصود من هذا وهو إجابة عن الورقة التي جاءت من إخواننا أن القول بأن باب الجرح والتعديل للعلماء الراسخين وهم الذين أعطوا مفاتيح هذا الباب عبارة لا غبار عليها. وفي الوقت نفسه هل لطلاب العلم المتأهلين أن يردوا الخطأ ويبينوا الضلال؟ نقول نعم، ولو حتى لعوام المسلمين ممن علم أن هذا باطل وأن هذا خطأ، فليس في العبارة تحجير، إنما العبارة فيها التنبه لخطورة هذا الباب، وألا ينبري له إلا طالب علم متأهل قد تأهل عن أيدي من؟ على أيدي من؟ العلماء. نعم، وأنا ذكرت هذا في شرح الوصايا مذكور، غدا سأستصحبه إن شاء الله منزل قراءة منه، ذكرت العلماء وذكرت طلاب العلم المتأهلين، ذكرت الاثنين، لكنني أقول بأن العبارة فيها التنبه لخطورة هذا الأمر، باب الجرح والتعديل، ولقد ولج الحدادية من هذا الباب فأفسدوا أيما إفسد، وبدعوى الجرح والتعديل والسنة والبدعة بدعوا ابن عثيمين، وبدعوا الشيخ ربيع بن هادي، وبدعوا الفوزان، وبدعوا الألباني بدعوى الغير للسنة وباب الجرح والتعديل. فأنت أيها الطالب أنت تتأهل يوما بعد يوم لمعرفة هذا الباب وإدراكه إدراكا قويا، وطلاب العلم المتأهلون أيضا ينبغي أن لا يشذوا عن علماء السنة، ولا يبتعدوا عن علمائهم، ولا ينفصلوا عن علمائهم، بل يجب عليهم أن يكونوا على اتصال دائم بعلماء السنة، يراجعونهم، يستشيرونهم.